عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها. اشتمل هذا الحديث الشريف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيدين، أعني عيد الفطر في يومي العيد، أعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج الحيض وكذلك العواتق وذوات الخدور، كل ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام على شهودهن الخير وحضورهن جماعة المسلمين ليصبنا خير ذلك اليوم. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذه السنة الكريمة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في باب العيدين. وقولها رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة تأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يصرح الصحابي باسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة تكون سنة نبوية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الثانية فهي أن يقول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمرت أو نهيت. فقال طائفة من العلماء: إن الصحابي إذا قال أمرنا فإنها سنة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر ولا ينهى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو. وعلى هذا قالوا إنه يأخذ حكم المرفوع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال فقهاء الظاهرية: إن الصحابي إذا قال أمرت أو نهيت أو أمرنا أو نهينا فليس ذلك بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يفهم ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي النهي. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ حكم السنة، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بالأمر وأعلم بالنهي، لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وهم أعرف بما يكون من القيل. وعلى هذا فإن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هذه الصحابية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، في قولها رضي الله عنها العواتق وذوات الخدور والحيض، دليل على مشروعية خروج المرأة لشهود صلاة العيد، سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن. وفي قولها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن الأصل في المرأة أن تلزم بيتها وأن لا تخرج من البيت إلا من حاجة، لأن الله وصاها بذلك من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر المرأة المسلمة أن تقر في قرارها وأن تلزم بيتها لما في ذلك من الخير لها ولغيرها. ولما سئلت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الخير للمرأة، قالت رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فهي إذا كانت صالحة فإن الذي ينظر إليها قد لا يكون صالحا. وعلى هذا فإن الله عز وجل جبل المرأة، ولما كان الرجل بطبيعته وغريزته مجبولا على الميل إلى المرأة والفتنة بالمرأة، فإنه لا يشك عاقل في أن الحكمة تقتضي غياب المرأة عنه مهما أمكن ذلك حتى يسلم دينه ويسلم دينها. ومن هنا نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن الأصل في المرأة أن تلزم بيتها، خاصة إذا كانت ذات زوج، فإنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها. فلما جعل الإذن للزوج فيما هو طاعة وقربة فمن باب أولى ألا تخرج المرأة لغير ذلك إلا بإذن الزوج. وإذا كان خروجها للمسجد ولطاعة ربها والتقرب لله سبحانه وتعالى يفتقر إلى استئذان الرجل، فمن باب أولى إذا خرجت لغير ذلك. وعلى هذا فإن الأصل الشرعي يقتضي أن المرأة تلزم قرارها حتى يدل الدليل على مشروعية خروجها. ومن هنا قال العلماء: لا تخرج إلا من حاجة. وفي قولها رضي الله عنها: وذوات الخدور، جمع خدر، وأصل الخدر والخدر الستر والتغطية، ومنه سمي المخدر لأنه يستر العقل ويغيبه، والخدر وهو خباء المرأة لأنه يسترها، وقيل خباؤها داخل بيتها كأن يكون كما يوجد في ستر فراشها كسريرها ونحوها، حينما يوضع عليه اللحاف والستر يقال له خدر. وفي هذا دليل على ما كان عليه النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم خدورهن وعدم خروجهن إلا إذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأمة لا تزال بخير ما حفظت المرأة رسالتها في بيتها، وحفظ الرجل رسالته خارج بيته وداخل بيته، فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، جعل في النساء من الخصائص والخير في بيتها ورعايتها لشأن ذلك البيت وقيامه عليه ما لم يجعله للرجل، وجعل للرجل في سعيه وكسبه وخروجه من بيته إلى عمله وتجارته ونحو ذلك مما يسر الله له، جعل له من الخير ما لم يجعله لغيره. هذه سنة الله وحكمة الله عز وجل. فإذا غير الناس ذلك تنكدت حياتهم وتنغص عيشهم، ولربما دمرت البيوت وشتتت الأسر وضاعت الأولاد، حينما يفقد الولد حنان أمه فتصبح أمه خراجة ولاجة لا تحفظ حقوق بيتها ولا ترعى صغيرها ولا ولدها، فعندها يكون من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. فكان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يلزمن هذا الأصل ويحافظن عليه، حتى إنهن إذا أردنا شهود العيد خرجنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: أما الحجر فليعتزلن الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن، والأمر لأم عطية ونحوها من النسوة. وهذا يدل على أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء يقمن على شؤون النساء. ومن هنا كانت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها امرأة لها مكانتها ولها السبق في هذه الأمور، ولذلك كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة فريدة في كمالها وكمال عقلها وفضلها ونبلها رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تلي أمور النساء، ولذلك حتى في تغسيل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت للأمة صفة غسل المرأة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألنها ويرجعن إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ووجه الأمر إليها في هذه السنة وفي أمثالها من السنن التي خاطب فيها أم عطية ونحوها من النسوة. وبطبيعة الحال يفتقر النساء إلى نسوة يقمن على شؤونهن، كما أن في الرجال طائفة تعتني بأمور الرجال، وتجد منهم المبرزين الذين يقومون على توجيه الناس وإرشادهم والقيام بمصالحهم، فهذا النوع من النسوة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم عطية، فقالت رضي الله عنها مبينة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحيض: إذا كان خروج النساء للعيد يشمل المرأة الحائض وغير الحائض فإن الحائض لا تصلي، والعيد تقصد منه الصلاة وتقصد منه الخطبة، فحينئذ يرد السؤال: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض يدل على جواز الصلاة لهن؟ فقالت رضي الله عنها: قال: أما الحيض فليعتزلن المصلى، وفي رواية: فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فدل هذا على فوائد، منها أن الحائض لا تصلي، وهذا إجماع، وقد تقدم معنا بيان نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على عدم مشروعية الصلاة للمرأة إذا كانت حائضا، وأنها تسقط عنها الصلاة ولا تلزم حتى بقضائها، وقال طائفة من العلماء: لا تجب عليها الصلاة أصلا. وقولها رضي الله عنها أما قولها في عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما الحيض فليعتزلن المصلى، فيه فائدة ثانية أيضا، وهي على رواية المصلى، قال بعض العلماء: إن مصلى العيد يأخذ حكم مصلى المسجد، يأخذ حكم المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال الحائض للمصلى، فدل على أن المصلى يأخذ حكم المسجد، ويدل أيضا بطريق آخر على أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا مستفاد من نصوص تقدمت الإشارة إليها في باب الحيض. وإذا ثبت هذا فإن المرأة الحائض لا تدخل المصلى، إما لكونها حائضا وإما خشية تقطيع الصفوف. فقال بعض العلماء: إن كان لكونها حائضا فإن هذا يقويه قوله: ليعتزلن الصلاة، فيستقيم أن يلتحق المصلى، أن لا يلتحق المصلى بالمسجد، فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل المصلى ونحوه. وإن قيل إن المنع من أجل المصلى والصلاة فلا إشكال، فإنه يستقيم قياس المصلى على المسجد. وإذا قيس المصلى على المسجد فإنه إذا اتخذ جماعة مكانا يصلون فيه أخذ حكم المسجد، فتلزم فيه تحية المسجد على هذا الوجه، ولا يفعل فيه ما ينبغي اتقاؤه في المسجد. وهذا القول مرجوح وضعيف، والصحيح أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، إلا في بعض الأحوال إذا كان يصلى فيه بعض الفروض، فلو صلي فيه بعض الفروض بحيث أصبح مكانا مهيئا للصلاة فيه وتصلى فيه هذه الفروض ولو بعض اليوم، فإنه حينئذ يأخذ حكم المصلى. وعلى هذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتزلن الصلاة، ليعتزلن المصلى، إذا قيل على الوجه الثاني أن المراد به ألا يكون داخل المصلى فتستفاد منه فائدة ثالثة، وهي أنه إذا انعقدت جماعة داخل المسجد فلا يجوز تقطيع صفوفها ولا الجلوس بين الصفوف إذا كان الشخص لا يصلي. وهذا يحتاج إلى تفصيل، فالصلاة إذا كانت جماعة داخل المسجد لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون صلاة فرض، فبالإجماع لا يجوز لمن لم يصلي الفرض أن يمتنع من شهود الجماعة والدخول فيها، وهذا إذا كان داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من لم يصلي مع الجماعة، وقد ثبت عنه ذلك في حديثين صحيحين. أولهما حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فرأى رجلا معتزلا لم يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي في القوم؟ ألست برجل مسلم؟ فدل هذا على أنه لا يجوز لمن شهد الجماعة أن يتخلف عنها، خاصة إذا كان لم يصلي. أما إذا صلى وجاء إلى المسجد فالسنة دالة على أنه يجب عليه الدخول مع الجماعة ولو كان قد صلى، وقد دل على ذلك حديثان صحيحان، أولهما قوله عليه الصلاة والسلام في الرجلين اللذين أتيا بهما بخيف منى ولم يصليا، قال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فقوله فصليا أمر يدل على وجوب إعادة الجماعة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. لكن يبقى السؤال: لو كانت الصلاة نافلة، فأن تكون صلاة تراويح أو قوما يتهجدون في المسجد في رمضان، فهل إذا كان داخل الجماعة هل يجب عليه أن يصلي معهم أو لا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان لا يريد أن يصلي معهم فالواجب عليه أن يتأخر عن الصفوف وأن لا يجلس بين الصفوف وأن لا يقطعها، لأنه إذا جلس بينهم ولم يصلي على هذا الوجه قطع الصفوف. وأيضا للشريعة مقصد في الجماعة، أنه إذا كانت الجماعة مع بعضها فإنه يجب أن لا يشد الإنسان عنها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، وهو الحديث الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه. فهذا يدل على أنه يقصد اجتماع الكلمة واجتماع المصلين مع بعضهم، فإذا جاء بين الصفوف وجلس بين الصفوف قطع هذه الصفوف، وثانيا أذهب هيبة الجماعة وشد عن الجماعة في الصورة. وعلى هذا قالوا إنه ينبغي عليه أن يتأخر وألا يجلس بين الصفوف يقطعها، خاصة إذا كان يشوش على المصلين بحديث مع غيره، فإن الأمر أشد. فالواجب على من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح أن يجلس بمكان، إذا كان لا يريد أن يدخل في جماعة المسجد أن يجلس في مكان لا تتقطع به الصفوف ولا يشوش على المصلين. ويستفاد هذا من الحديث أن المرأة الحائض إذا أمرت بشهود صلاة العيدين، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليعتزلن المصلى أو يعتزلن الصلاة، فمعنى ذلك أنهن يتأخرن ولا يكن في المواضع التي تكون فيها الجماعة. وقال طائفة من العلماء إن الشريعة تقصد دائما اجتماع الكلمة، والصلاة مع الجماعة فيها صورة الاجتماع والائتلاف. وإذا دخل الرجل والناس يصلون سواء كان فكانت فريضة قد صلاها أو لم يصلها، فإنه إذا شذ عنهم أذهب مقصود الشر. ومن هنا أوجب الله عز وجل على من جاء متأخرا أن يصلي مع الإمام، فإن وجد الإمام راكعا ركع، وإن وجد الإمام ساجدا سجد، حتى قال بعض العلماء لا يستحب، بل قال بعضهم يكره للرجل إذا جاء والإمام ساجد أن يقف ينتظر رفع الإمام من السجود، لأنه يشد عن الجماعة، ولأنه يضيع على نفسه الأجر والفضل. فبعض من الناس إذا قدم والإمام ساجد انتظر رفعه من السجود، أو وجده جالسا في التشهد انتظر رفعه من الجلسة ارتفاعه من الجلسة، فكل ذلك قالوا فيه مخالفة لمقصود الشرع من الدخول مع الجماعة وشهود الجماعة وعدم الشذوذ عن الجماعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجلين: ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصليا في القوم؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فيه دليل على فضل صلاة العيدين، وأن شهود هذه الصلاة فيه خير للمسلم. ومن الخير وأعظم الخير الموجود ذكر الله جل جلاله، فإن يوم العيد يشتمل على ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير، وكذلك ذكره سبحانه وتعالى بالخطبة التي تشتمل على الموعظة والتذكير بالله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ودعوة المسلمين، فيه دليل على أن دعوة الجماعة مباركة وفيها خير كثير. ولذلك جاء في الأثر أن دعوة المسلمين من ورائهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تنصر بضعفائها، فإذا دعا جماعة المسلمين رجي أن يكون فيهم الصالح الذي إذا دعا استجيبت دعوته، وإذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ بالله أعاذه وحماه وكفاه. فشهود هذا الجمع المبارك وشهود دعوة المسلمين فيه فيه خير كثير. وفي هذه الجملة دليل على مشروعية الدعاء في خطبة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوة المسلمين، ودل على مشروعية الدعاء في خطبة العيدين. ولما كانت خطبة الجمعة كخطبة العيدين من حيث كونها في ذلك اليوم الذي هو عيد الأسبوع، وجاء في حديث الأعرابي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء قال: يا رسول الله فادعوا الله يغيثنا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس. قال العلماء: لو لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في خطبة الجمعة لما سأله الأعرابي ذلك، فدل على أنه من السنة أن يدعى في خطبة العيد وفي حكمها خطبة يوم الجمعة، وأن هذا الدعاء مبارك وفيه خير كثير على المسلم بشهوده وحضوره.